بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، وكما قدمنا أن هذه الأدلة تتشابه في مداخلها، ولكن نحن نحتاج إلى هذا التفنن الذي سلكه العلامة القاسمي رحمه الله من باب تكريس الأمر في النفس. وكان رحمه الله قد تحدث معنا عن دليلين عقليين رئيسيين، يعني الأدلة هو رتبها، الدليل الأول دليل الفطرة وما بعده نحو 25 دليل كلها تدخل في نطاق الدليل العقلي، وسمى النوع الدليل الأولاني دليل العناية، وسمى الدليل الثاني دليل الاختراع، أو أن الأجود أن يقال دليل الخلق. الدليل الرابع نسميه هو الافتقار إلى سبب. يبقى المخلوقات قدامي في نظرة أقول خلقت كلها لمصلحة الإنسان. تقعد تتأمل بقى في اللي قدامك، جسم الإنسان، وممكن ده بيجرك لبقية المخلوقات، لكن هنا الدليل العناية بيركز قوي على حتة ان الكون خلق من اجل الانسان، فجسمه يعني كل جزئية في هذا الجسم تؤدي دورها، ثم تذليل الدواب، تهيئة الارض ما بين سهول وجبال، ودي لها وظيفة ودي لها وظيفة، بل ان حركة الاجرام السماوية، كل ده بنقول ايه حيثية العناية. نفس المخلوقات دي هننظرها نظرة تانية أنها مخلوقة، لأن أنت بتسأل نفسك في حاجة من دي أبدية؟ لا، ده إجابة بيتفق عليها الخلق أجمعين، ووجدت بعد أن لم تكن. طيب، يبقى هي مخلوقة لابد لها من خالق. الدليل الجديد معنا هو نظرة من وجهة نظر ثالث هي إلى المخلوقات أيضا، وهي دي الفكرة. احنا عندنا بنقول احنا بنتحرك في نطاق أن الخلق يدل على الخالق. الدليل العقلي هنا في هذا الباب بيدور معانا في باب أن الخلق يدل على الخالق. فهنا بيقول الدليل ده، وده أكثر استعمالا عند الفلاسفة، ان هم بيقولوا الافتقار الى سبب الاسباب، او الافتقار هم بيسموها بلغتهم العلة الاولى. طب ليه؟ هو بيغلب عليهم التفكير العقلي وبيقول هو بيجي كل حدث امامه وينظر الى الحدث، ذلك هتلاقي برضه الدليل اللي بعده دليل الحركة. هو بادئ هنا يعني يخرج شوية عن الكلام على الذوات إلى الكلام على الأحداث. حتى الذوات بينظر لها من حيثية إيه؟ أنها حدثت. فيقول أما بيجي يلاقي كل حاجة لها سبب، طب يجي بعد السبب ده يلاقي السبب ده له مسبب، وهكذا. يقول لو فضلنا كده يبقى ده يفضي إلى التسلسل اللانهائي، فلازم يبقى فيه حتى لو ما عندناش، يعني العقل يحتم عليك أن تعتقد أن هناك مسبب وأن هناك سبب لهذه الأسباب لا يعلو شيء. وسواء علمت بقية التفاصيل، وجدت وسيلة تقول لك بقية التفاصيل، أو ما وجدتش، العقل بيحتم عليك تقول ان في نقطه ان في سبب لهذه الاسباب. يمكن ده احنا بنشوفه بصوره متكرره لما يجي يحصل كارثه كونيه، زلزال، عاصفه، فاحنا دايما نقول للناس استغفروا الله عز وجل، هذه يعني قسط معجل من العذاب، هذه بسبب الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يخرج بعض العلمانيين المتحذلقين يقول لك ايه الدخل الزلازل باللي انتوا بتقولوه ده، ده الكلام ده كان زمان. وخد بالك دايما من كلمة كان زمان اللي هي معانا برضه دي، كأن زمان ده هو الجهل المطلق والآن هو العلم المطلق، مع ان هم في بعض الامور هم نفسهم بيقولوا مش كده، يعني هم يتكلموا على زمن الفن الجميل وقبلها بعصور اكثر بعدا عن زمن الادب الراقي والفصاحة. فالبعد الزماني ما لا, لا, لا, لا يقتضي مدحا ولا ذم، يعني مش دايما ان الحاجة الجديدة احسن القديمة او العكس، انت لا يجب ان يكون حكمك على الاشياء حكم موضوعي. لا ده كان زمان قبل ما الناس تفهم. طيب ايه اللي الناس فهمته دلوقتي؟ يقول لك اصل الزلازل اللي انتوا عمالين تقولوا غضب من الله عز وجل وانذار من الله سبحانه وتعالى، دي بتبقى تصدع مش عارف الالواح اللي ماشي عليها القشره الارضيه. طيب هو عمل ايه كده؟ نقلنا من الشيء الذي يشاهده الانسان العامي ان الزلزال ده هزه بتكسر الدنيا، وراح جابك خطوه اعمق شويه الى سبب لما تراه. طيب ما هو ما وصلش النقطه تقدر تنتهي عندها، بتسأله برضو طب هي الهزة دي حصلت ليه؟ يقول اصل هو بيبقى في غليان في بطن الارض وكذا فبيحصل كذا تنفيس، مش برضو ايه انا مش عايز اتورط. دايما اتعلمت من ايه؟ من سوء ادبهم مع الشيخ الشعراوي رحمه الله، قلت لكم قبل كده القصة دي احفظوها كويس. كجانب تقدر تقول يعني دايما نقول انتوا عايزين ايه؟ يعني هو شوية يقول لا احنا عايزين الازهر، وبعدين تلاقي بيهدم في الازهر ذاته وفي شيخ الازهر نفس الامر. لما يقول لك الازهر والشيخ الشعراوي وانتو مين جنب الشيخ الشعراوي، عندما يتصدى هو لباطلهم يطلع الشيخ الشعراوي ده عندهم لا يراعون فيه الا هو لازم. وكذا قلت لكم هو له كتاب، وده من الكتب الجيدة المختصرة سهلة العبارة. عندنا كتب كتير تغطي الجانب دوت، واحنا بنشرح دايما بيجي سيرة كتاب بنعرف بيه، كتاب الأدلة المادية على وجود الله الشيخ الشعراوي، هو ماسك الجانب بتاع التدبر في الخلق ومجموعة الأدلة اللي احنا بنتكلم فيها دي بقى دليل العناية. بيقولوا مش بنفس العبارات، مخاطب شريحة معينة، دليل الخلق، دليل الافتقار إلى سبب، يجيب حقائق علمية. فبطبيعة الحال الإنسان مش مخه مش دفتر يعني، ومش متخصص في كل حاجة في الدنيا، فممكن يخطأ في رقم بعد الأرض عن الشمس بس كده الكلام كله غلط يعني كده، مع ان هو المسألة انت تقول ان بعد كبير او بعد دقيق، لو زاد هذا البعد الأرض التلج، لو قال الأرض تحترق مش العبرة هو قد ايه. خلاص خلينا نبعد عن التفاصيل العلمية الدقيقة. الفكرة انه لما بيجي يكلمونا على الزلازل بيجيب لي سبب انا مش شايفه او عامة الناس مش شايفينه، يوم يقول لهم خلاص كده ما تتكلموش في ان في خالق، او هو ممكن اللي بيقول كده يكون ممن يقر بوجود الخالق بس عنده نزعة مادية، فمش عايزك تذكر الله تبارك وتعالى عند هذه الكوارث. فيقول لك في سبب عرفناه، لما كانوا الناس مش عارفة السبب ده كانوا بيهرعوا الى الاستغفار، يقولوا ان ده غضب من الله. بالعكس هو لو أنصف الناس لما تعرف السبب ده توقن أكثر بأنه بقدرة الله تبارك وتعالى وتدبير. أنه بعد ما قال لنا سبب، طب وبعدين السبب ده حصل إيه سببه؟ ده موضوع الدليل اللي نتكلمه النهاردة، هو ده باختصار. فيبتدي يكلمني عن ان اصل المعادن اللي في بطن الارض حصل فيها درجة حرارتها ارتفعت فحبت تخرج. طيب تقعد تمشي معاه لغاية ما هيجي عند لحظة لازم يقول إرادة الله. بس هو معتمد على ايه؟ معتمد اولا ان الخطاب من جانب واحد او يتكلم في التلفزيون، ودي برضو خطورة اللي هو متعود يتكلم محدش يرد عليه انت. وحتى يعني برضو من باب الشيء بشيء يذكر، يعني من الخطر حتى في الدروس الشرعية ان يبقى التربية مبناها على ان هناك من يتحدث وممنوع حد يسأل توقيرا. مثلا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت تحشو عقلك متناقضات؟ ما هو ده بعد كده يفتح علينا ابواب الحاد. ما تلاقي الكلام اللي بيتقال يبدو لك انه متناقض، مش هقول لك اتهم المتكلم، طبعا لو كان المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما انت بتتهم عقلك، لكن المتكلم غير النبي صلى الله عليه وسلم وارد يكون اخطا. لكن يا سيدي خلي الاحتمال الاقرب ان انت اللي مش فاهم، بس ما ينفعش تقول ادبا انا هخرج كده بالموضوع بتناقضه على ما هو عليه، بل انا هقول للي بيتكلم ماشي انت يعني انا اللي مش فاهم فهمني فلغاية ما افهم، ما لا احش عقلي متناقضات. وبعدين في الحالة دي بيبان صاحب الحق من صاحب الباطل، اذا كان الناس متعودة انها ان الحق لابد لا يمكن ان يقبل في هذا التناقض الى غير ذلك. طيب فهو احد الحاجات بيأمن نفسه انه بيتكلم من جانب واحد، هو بيتكلم في التلفزيون بيكتب في جريدة ما بيرجعلوش الرد. وحتى بعد ما بقى فيه اتصالات في الفضائيات وبقى في مواقع الجرائد الإلكترونية فيها تعليق، تلاقي التعليقات بتتحذف والاتصالات بتتفلتر وكل حاجة تمام. في النهاية هو مصمم دعوته وطريقة إقناعه على أنه يتكلم دائما من طرف واحد. طيب احنا عايزين تيجي انت بعدك خلاص تعمل ايه؟ تكتب رد عليه فيرفض ان يعلق على الرد، هو لا يريد الحوار. انت عايز توصل معايا الحوار؟ سيدي انا لا انازعك في العلم اللي انت بتحكيه عن الميكانيكية التي ينشأ بها الزلازل او تنشأ بها البراكين، ولا اناقشك من باب ابسط في الآلية التي بها ينشأ الماء العذب، ان هو اصله ايه؟ بخر الماء المالح بيبقى كذا بينزل. اقول لك فين بقى انتوا تتكلموا على صلاة الاستسقاء؟ ما ناس يقول نفس الكلام، صلاة الاستسقاء يعني يرسل اطرك على الشمس على الماء المالح دوت يجعله يتكثف في الاماكن، يوم ينزل في الاماكن اللي حنتفع فيها بدل ما ينزل في اعماق الغابات، امور كثيرة جدا هي غايبة عنه لأنه مستغرق في السبب المادي وشبعان بيه جدا وعامل لنفسه إقناع كبير جدا بيه. دي درجة اللي هي إيه؟ الإغراق في النظرة المادية دون أن يصل إلى الإلحاد. فهو عمال يذاكر كويس قوي في السبب المادي دون أن يلتفت أن السبب المادي بداخله عمال ينادي عليه بأنه لابد من ورائه من مسبب. يجي الملحد بقى طب ما انت هو ادي الكلام اهو العلم اهو، خد بالك اللغه العلميه ما يجي بتكلم في قوانين السنن الكونيه في الكون، الجاذبيه، الطاقه الكامنه في المواد العضويه، كل الكلام ده في لغه محايده جدا وفي لغه منحازه للجانب المادي وفي لغه منحازه للجانب الايماني. عشان كده برضه حتى العلم التطبيقي او العلم الطبيعي ان صح التعبير، طبعا دايما التعبير ده في مشكله بالذات في موضوعنا ده، لا يمكن ان تفصله عن الاعتقاد الديني. انت بتيجي تتكلم على القوانين قانون نيوتن وغيره، فلغة المؤمن انه يقول هذه سنن اودعها الله في الكون، ولغة الملحد ان هذه هي الباور اللي ليس وراءها شيء، هي دي المحركة. ولغة المحايد بيحاول قدر الامكان يقول كلام لا في اثبات ولا نفي لهذه القضية، وعلى هذا فقس. فاحنا اللي بنقول الراجل المستغرق في الاسباب المادية ذهل عن ان هذه الاسباب تنادي عليه، لانه لازم يكون لها سبب. هو بيعمل ايه معنا؟ يقعد ياخدنا خطوة خطوة في حاجات ممكن ناس كتير مش عارفاها، وهي صحيحة في ذاتها، ان السبب ينقلنا الى السبب المسبب له. المسبب ده في حد ذاته حادث وله مسبب، فيقوم نسأله فينقلنا. لو قعدنا نسأله لغاية الاخر لن يجد الا ان يقول انها ارادة الله وانها خلق الله، وان ثمت ارادة هي الارادة الحقيقية. كل اللي انت بتقوله ده هي ظواهر لهذه الارادة او تجليات لهذه الارادة. اذا قال الله كن فيكون، فتكون وفق سنن او دعا الله تبارك تعالى في الكون. فيقول الدليل ده هنا ده نوع من ايه؟ احنا قلنا الدليل الأدلة العقلية متقاربة في انها قائمة على التدبر في المخلوقات، وان هذا الخلق بما فيه يدل على وجود الخالق. لكن الزوايا اللي هننظر منها الموضوع مختلف، وكل زاوية هو افرضها بالكلام واعتبرها دليل مستقل. طب غرضه ايه من كده؟ الاشباع، يحصل تشبع لدى القارئ والسامع والدارس ان الموضوع يعني تتضافر عليه الادلة وتتضافر عليه جهات النظر. بيقول الحوادث في عالم الكائنات كانت من الذوات او من الافعال البشرية او من او الحيوانية، فلا بد لها من علل. يعني هو الافعال هنا مركز على الافعال، وعلى الذوات برضو بيتكلم على حدوثها، عشان هنا هو هنا داخل واخد خط الايه الاسباب او العلل، فبيتكلم على الحدوث، انه الحدوث لابد له ايه من علل واسباب متقدمة عليه. احنا هنتكلم على انه الدليل ده هيقودك الى، مع الفارق الشاسع طبعا، الى مقتضى قوله تعالى هو الاول والاخر. انت تقعد تتأمل لازم يبقى فيه اول، والا يضطرب العقل يحار. وبعدين ما تقوليش انه يحار هنا وانت هتسيبه في حيرته، وبعدين تكمل بقى معادلات رياضية فانت بتتكلم في الرياضة او الفيزياء ومقتضى ذلك العقل. ما ده الاضطراب الحقيقي. انت جيت عند حتة وقفلت على عقلك فيها، مصر ما تسمعش الدليل. نفس العقل اللي انت بيه بتعمل العربية وبتعمل الطيارة وبتعمل الصاروخ ومش ممكن تستغنى عنه، انت اللي قافل عليه في نفس الظاهرة انها توصلك الى ان هناك خالق. يبقى انت اللي فضلت الحياة الدنيا على الاخرة. استعمل الملحد يعني استعمل عقله في الدنيا استعمالا صحيحا وخضع لما امامه كويس، وبعدين ايه في امر الاخرة لا لا لا معلش ما. طب خلاص احنا بنقول لك ايه، احنا ليس غرضنا افحام المخالف وانما هدايته. طب هو اعرض عن الحجة، انت امام الله تملك الحجة انك بذلت ما عليك، وهو الله تبارك تعالى يحاسبه على هذا الاعراض. فيقول فلا ان الحوادث والافعال الذوات لابد لها من علل واسباب متقدمة عليه، بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونها، وإليها تفتقر افتقار الهواء إلى الشمس في إضاءته، والماء إلى مسخن في حرارته. دي الأمثلة البسيطة. شوف عايز ما تسخن ما لازم إيه أداة تسخين. طب أداة تسخين دي عشان هي تبقى بتسخن لازم وقود، طب عشان دي فهي دي الأسباب اللي بتقعد تتسلسل بيها لغاية ما تقول لازم يبقى فيه في بداية الأمر أول. هو خالق هذه الأذوات، خالق هذه العلل وهذه الأسباب وهذه القوانين. يقول وكل واحد من هذه العلل والأسباب حادث أيضا. ما تيجي تقول اللي احتاج حاجة الماء إلى مسخن، طيب أنا كده عرفت الماء بتسخن إزاي، بس رحت انتقلت مشكلتي من الماء إلى النار، طب عرفت النار جبتها إزاي، انتقلت مشكلتي من النار إلى الحطب أو إلى الوقود أو إلى البترول، طب انت لغاية ما كل الأمور ستؤدي بك إلى طريق واحد وهو أنه لا بد من خالق. يقول وكل واحد من هذه العلل والأسباب حادث أيضا، فلا بد له من علل وأسباب أخرى، ولا تزال تلك الأسباب مرتقية، يسلمك واحد للتاني حتى تنتهي إلى سبب الأسباب وموجدها وموجدها وخالقها. لازم ضرورة عقلية تقول كده، ما أنا مش عارف، ده اللي بيسموه أحيانا هم بيسموه ده الامتناع التسلسل. هو الكلام ده مش كانت الفطرة يعني أقرب إلى القلوب، ماشي، ما احنا قلنا إن الفطرة كالغذاء والحجج العقلية كالدواء، وكأنه دواء إيه دوره؟ تجلي الصدأ الذي طرأ على الفطرة، يعني أنت في الآخر برضه يعني مجرد بتهز عنده القناعات اللي هو بناها وصل بها للحاد عشان ترجعه مرة تانية وتخلي بينها وبين ايه وبين فطرته. طب واثناء واحنا بنحكي كده قلنا سبب محتاج سبب وهكذا حتى انتهينا الى سبب الاسباب. فهنا الفلاسفة يقولوا ان الله هو سبب الاسباب. لا، انت كرجل عقيدتك بتاخدها من الكتاب والسنة تعترف بالبرهان ده بصحته، بس تتحرج انك تخلي كلمة سبب الاسباب دي علم على الله تبارك وتعالى تدعوه بها يا سبب الاسباب. لا، يعني انت استعملتها في فرق بين الاستعمال اللغوي لمعنى صحيح وبين ان تجعلها علم. العلمية دي لها مزية، فأنت هذه إنما تكون بما ثبت في الإيه؟ في الكتاب والسنة. طيب ده خلاصة كلام القاسمي تحت هذا العنوان الافتقار إلى سبب الأسباب. تلاحظ أن عبارات القاسمي ما زالت قريبة المأخذ، لكن هو مضطر أن البرهان ده منقول من كلام الفلاسفة، ف هيتوغل بينا شوية في كلام مأخوذ عن الفلاسفة. هتلاقي ودي مشكلة الفلسفة، قلنا كما قل شيخ الإسلام ابن تيمية أن فيها حق وباطل، والحق الذي فيها يستغني عنه الذكي ولا يفهمه الغبي. يعني بتلاقي أن الكلام كان مفهوم لما راح عندهم لم يزد إلا غموضا، مش ازداد وضوحا أو شرحا أو كان غامضا فوضحوه، لا ده يبقى كان سهل فغمضوه. لكن ما علينا، لا برضو فيش مانع نشوف هم قالوا ايه كفلاسفة في العبارتين اللي قالهم القاسمي كرجل فقيه أو مفسر لغته قريبة من لغة الكتاب والسنة، فهمنا معاه الكلام بطريقة أوضح. يعني لما قربنا شوية من كلام الفلاسفة جالنا كلام ابن رشد. يقول قال ابن رشد الموجودات الممكنة لا بد لها من علل تتقدم عليها. دخل معانا هنا الكلام على حاجة اسمها الموجودات الممكنة، ما هو ده تداخل بين الحجة دي وطريقة تانية في البرهان عندهم. يقولك أنا أجي أشوف أفترض أي شيء مفترض، وبعدين أبحثه من حيث الوجود فلاقي في حاجات مستحيلة الوجود. تفترضها أنت وتسأل تقول دي هل يمكن أن أجدها، تقول له لا مستحيل، تلاقي حاجة بيضاء وسوداء في آن واحد مش طبعا جزء منها أبيض وجزء أسود دواء، ما فيش مشكلة إن الشيء الواحد بعينه وذاته يكون أبيض وأسود في إيه؟ في ذات الأخير. يقول لك ده مستحيل. أنت ممكن تكتبه أو ممكن تطرحه يعني تستفهم عن وجوده، تستفهم عن وجوده، بس تيجي الإجابة إيه؟ إن ده مستحيل الوجود. طب يقول لك هل ممكن ألاقي حاجة بيضاء وباردة؟ يقول لك في ممكن تلاقي، وبعدين يدور ممكن يلاقيها في الكون وممكن ما يلاقيهاش هنا. يقول لك في التلج، لكن انت ممكن تسأله مثلا عن حاجة سوداء وباردة، مع سبيل المثال يقول ممكن نلاقي، مفيش امر غير مستحيل، لكن لما دورنا ما لقيناش مثلا. يبقى ايه هو دي بيسميها قبل ما يدور عليها في الوجود انها ممكنة، هو عقليا من غير ما يدور لما قال دي ممكن الاقيها ممكن ما الاقيهاش، ده يسميها ايه؟ ممكنة الوجود. هو بيقولك طالما ان في حاجات، كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها حاجة من الاتنين دول، يا مستحيلة الوجود يا ممكنة الوجود. قالوا طب الممكن ده ايه اللي نقله من حيز الاحتمال الى انه وجد بالفعل؟ انا بسألك سؤال، ممكن تلاقي حاجة بيضة وباردة تقول ممكن، طب ممكن سودة وباردة ممكن، طب وبعدين لقينا بالفعل ان في حاجة البيضة والباردة دي وجدت ولقينا، فبيقول ايه اللي نقل هذا الممكن من انه ممكن محتمل يعني الى انه وجد بالفعل؟ قال لازم شيء، هو كل الايه كل الحجج تتكلم على انه لا بد من خالق له اراده، اراد الخلق، له اراده وله قدره، اراد وثم خلق ما يريد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون. فهو بيصف بعقله كده، والله العقل بيقول له لا بد من مريد قادر أوجد هذه الموجودات. نتيجة أن البرهان ده كان مبني على الوجود، وفرحهم مسميين هذا الذي دل البرهان على وجوده أن ده واجب الوجود، وجوده واجب عقلا لإيجاد الممكن، لأن الممكن لا يوجد ذاته فضلا أن يوجد إيه غيره. فقال لك الحاجات اللي بيطرحها كلها يا مستحيلة الوجود دي فرغنا منها خلاص، يا إما ممكنة قد توجد وقد لا توجد. هذه الممكنة متى وجدت؟ فإنما أوجدها ما هو أعلى منها شأنا. وبرضو نفس الكلام هنا، هنقبل البرهان ده ونستعمله في تجلية فطرة الملحدين، بس ما فيش داعي نستعمل في الدعاء، او لا يجوز يعني نستعمل في الدعاء ايه اللهم هي واجب الوجود. طب تثني عليه بالثناء الذي اثنى به على نفسه، الله الرحمن الرحيم البر القدوس الحكيم العليم الاول والاخر الظاهر الباطن، لكن يبقى بنفهم البرهان ده، لكن ما بنعتبرش ان دي كأنها ارتقت الى ان تكون أسماء وصفات لله تبارك وتعالى. تمام. طيب هو هنا ابن رشد في، يبقى احنا كده عندنا الدليلين دول لهم صبغة فلسفية شوية، يمكن الدليلين اللي قبل منهم يعني كانت من الأدلة البسيطة زي ما وصفهم ابن رشد، دليل العناية ودليل الاختراع على حد وصفهم، كان كلمة الاختراع برضو قلنا فيها. هنا نتكلم بقى على دليل ايه سبب الاسباب ودليل واجب الايه الوجود، دول متداخلين ولهم صبغة فلسفية شوية، لا بأس يعني لا بأس هنا انت بتستعمله من باب الدواء طالما ان ده من الحق الذي وجد في الفلسفة، بس عايزين برضو دايما نركز على الفرق في اللغة والفرق في الاثر في القلب. يعني التاني يفرهدك جدا وفي الاخر يوصلك الى اقرار عقلي ما حصلش معاه حب وخوف ورجاء وتوكل، هو الايمان الحقيقي، وبالتالي تلاقيهم بعد مرس طويل قوي حقق من الإيمان شيء ليس إيمانا بالمعنى الشرعي اللي هو المعرفة. هو أفضل من الجاحد، لكن الاثنين ما وصلوش للإيمان لسه، لأن هو أنت عايز بعد المعرفة الانقياد والقبول، وده لازم بيكون معاه شيء من الحب والخوف والرجاء. بيحصل بكده الإيمان الذي ينفع صاحبه عند الله. فما نحترس في باب توحيد الربوبية وباب إثبات وجود الله تبارك وتعالى، كلام الفلاسفة سيكون مقبولا لدي، مع الاحتراز انه في شوية غموض ما كانش لهم لازم، في شوية جفاء، وفي بقى ان ده بعد ما بعد ده كله اعتبر ان ده نهاية المطاف. فانا ده اكتر حاجة انا احذر منها، ده البداية، ده احنا لسه ده بالظبط كده. انت عايز تسافر للقاهرة، واحد بيوصف لك عارف ان انت يعني مش جاي من كوكب تاني، فبيقول لك اركب القطر بتاع الساعة كذا من محطة القطار. هو شايف ان محطة القطار دي مش محتاج يقعد ايه يتعب نفسه، بينما التاني قعد يقول لك خد بالك اصلا في حاجة اسمها قطر، والقطر ده انواع وسرعات وكذا وكذا. وفي الاخر طب وبعدين يقول لك هو له محطة في اسكندرية، طب وبعدين اركب منها يا عم القطر، وما قاليش بقى الساعة كام ولا يعني ضيع وقت كبير قوي في الجزء الاولاني. انا لما يجيلي واحد مرتبك في الجزء الاولاني اللي كان مع كل الناس، انت خلاص ما بتاخدش فيه وقت، هو بيقول لك انا عايز اسافر القاهرة، فانت مشغول انك تقول له معاد القطر، مش المحطة فين، المحطة انت بتفترض اهل البلد كلهم عارفينها المعاد، وده رخيص وده غالي وده سريع وده بطيء، بتديله الخيار، فانت مشغول قوي بما بعد الوصول للمحطة. في حد عنده مشكلة في الجزء الاولاني وده نادر، بيختلف طرق علاج هؤلاء. احيانا يكون من المناسب توديه للشخص بقى اللي هيقعد ايه يضيع وقت كله، انه يشرح له يعني ايه قطر ويعني ايه محطة قطر، وبعدين يقول له خلاص يلا انا كده عملت اللي علي. لا انا لو استعرنا الكلام من التاني اللي عمال يقول له يعني ايه قطر يعني ايه محطة قطر، مش هنقف، نقول له بقى خد بالك خلاص انتبهت، كمل بقى ان انت الى غيرها. طيب يبقى ابن رشد بيقول معنا ايه، الموجودات الممكنة لابد لها من علل تتقدم عليها. فان كانت العلل ممكنة، نفس مسألة ايه السبب، فان كانت العلل ممكنة لازم ان يكون لها علل، ومر الامر الى غير نهاية. وان لم يكن هنالك علة لازم وجود الممكن بلا علة، وذلك مستحيل. الممكن ده هو محتمل، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى علة ضرورية. فإذا انتهى الأمر إلى علة ضرورية لم تخل هذه العلة الضرورية أن تكون ضرورية بسبب أو بغير سبب، فإن كانت بسبب سئل أيضا في ذلك السبب. فإما أن تمر الأسباب إلى غير نهاية فيلزم أن يوجد بغير سبب ما وضع أنه ما وضع في الافتراض العقلي الاولاني او في حكم العقل، ما يعني هنا البرهان ده ايه، بفترض افتراض العيب يؤدي النتيجة خاطئة، يبقى الافتراض نفسه ايه خاطئ، احدى طرق البرهان. فكده قال انا لو افترضت ان انا عندي لو افترضت هذا الامر ان العلة اللي هي نبع عنها الجميع كانت بسبب، برضو هيؤدي هذا الى باطل. فلا بد، هنا الخلاصة كلامه، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب ضروري بلا سبب. يبقى الـ الـ الـ الـ الأمور كلها بترجع في الآخر تفضل ماشي في مسار، مين عمل كذا، طب عشان إيه، طب دي أنت سخنت المية بالنار، طب النار جبتهم الحطب، طب جبتهم الشجر، طب جبتهم الأرض، إلى أن تنتهي أن تقول الله خالق كل شيء. وإلا هنا الملحد بيقول أنا مش عايز أقول الله، أقوله ابتداء أنت العقل بيقولك لابد أن تقر بمريد قادر أزلي. طيب ما هو ده احنا انت هذه الصفات هي ما يصف بها المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، واللي الوحي جاي بيقول لك بان هذه صفات الله سبحانه وتعالى. فهنا العقل وصله الى انه لابد من سبب ضروري بلا سبب، بل ان يكون بنفسه، ده معنى اسم الله القيوم، قائم بنفسه مقيم ايه لغايه. هو كلام الفلاسفه حتى كتير منهم مش غير مؤمنين بالرسل اصلا، تلاقي انه في اثناء وصف البرهان بتاعه يجيب لنا معنى ايه الاراده، معنى القدره، معنى القيوميه، معنى الاول والاخر الى اخر ايه هذه الامور. يقول وقرر وهذا هو واجب الوجود ضروره، وقرر بعضهم هذا الدليل بأسلوب آخر فقال من المشاهد أننا نرى في المحسوسات ترتبا بين العلل المؤثرة، وليس يصح بل لا يمكن أن يكون سببا مؤثرا لنفسه للزوم وجوده قبل نفسه. يبقى هو سبق أخلق من غير شيء أم هم الخالقون، ده معنى إيه هنا، هذا محال. والتسلسل ممتنع في العلل المؤثرة، لأن الأول من أفراد العلل المترتبة هو علة الوسط، يعني هو يقول لك أدي علة والعلة دي هي سببت دي، فالأول هو علة الوسط والوسط هو علة الأخير، سواء كان ثمة وسط واحد أو أوساط متعددة، زي ما حكينا في موضوع الزلزال كده، تقعد قول علل في الآخر الأولاني اللي هو قاله أو الأخير لو عكست الترتيب ما زال مش ده النهاية أو مش ده البداية. ليه؟ لأنه ما زال مفتقر إلى سبب أو إلى علة، فلازم تفضل ماشي لغاية ما تقول أنه الله المريد الخالق الذي أمره إذا أراد شيئا يقول له إيه كن فيكون، تتقفل معاك البرهان العقلي. لكن بدون أن تصل إلى أنك تسند الأمر، وبالتالي أنت لو اختصرت مش هيبقى اختصار مخل، أنت وأنت من الأول كده قلت الزلزال، ده مش الزلزال، احنا قلنا لو قلت السيارة والطائرة والصاروخ والله خلقكم وما تصنعوا وما تعملوا، يبقى لو أنت قلت أن هذا هو خلق الله أنت كذا إيه اختصار، لكنه غير مخل وغير إيه وغير باطل وغير منافي للعقل وغير منافي للوحي وإلى آخره. لكن لو قعدت تتفزلك وتقول كلام صحيح في ذاته ممكن تكون محتاجه، محتاجه إمتى؟ بدرس للناس، عايزين يشرحوا للناس كيف تصنع السيارة، كيف يصنع الهاتف، كيف يصنع الطائرة، يتعلم الناس ليصنعوا أو يصلحوا. لكن بتكلم هنا في قضية عقدية ممكن تكون أنت عمال تضيع الوقت في ذكر حلقات وسيطة كتير وما حلتش المشكلة، لأن أنت سايب الإيه الطرف زيه زي اللي في الوسط، زيه زي اللي في الأول، هو مازال مفتقر إليه إلى علة وجودي. يقول لأن الأول من أفراد العلل المترتبة اللي هي على بعضه هو علة الوسط، والوسط هو علة الأخير، سواء كان ثمة وسط واحد أو أوسط كثيرة، لكنه إذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، فأنه لو لم يكن في العلل المؤثرة أول، إن بدأ يظهر معنا معنى قول لا تركت عليه الأول، أول لم يكن فيها آخر ولا وسط، يبقى وجود هذا الآخر دليل على وجود الإيه الأول. طبعا الآخر ده آخر في حياتنا، إنما الآخر الذي ليس بعده شيء أيضا والله تركت عليه. ولو تسلسلت العلة لم تكن علة أولى مؤثرة فلم يكن معلول أخير ولا يعني هو بيقول لك البرهان لو أنت افترضت الافتراض اللي هم بيقولوه يبقى تقتضي أن الخلق ده أنت إلى الآن عاجز تقول هو جه إزاي أو ما هو أفحش أنت بتفترض فرض يستحيل معه أن كان الخلق ده يوجد. وجود هذا الخلق يدل على بطلان الفرض الذي افترضوه هم. يقول فلا بد إذن من إثبات علة مؤثرة وهي الخالق تبارك وتعالى. دايما حنوقف برضو نقول إيه البرهان حننقله لكن العبارة الأخيرة إثبات علة مؤثرة وهي الخالق تبارك وتعالى ده من باب الاحتجاج على الملحد. نقول له اللي انت شفت الدليل العقلي بيقول لك ايه انه لابد في بداية الامر من وجود مريد قادر على خلق ما يريد اللي هو كان في الاستنباط ده اسمه العلة المؤثرة. الوحي بقى بين لك ان اسم الله عز وجل انه من اسمائه بل ان حتى البرهان ده نفسه كان ممكن تستعمل فيه كلمة الأول وهي موافقة للي جاء في الشرع فكأن كان كلمة الأول آكد وأولى من كلمة الإيه العلة الأولى المؤثرة. ولكن يعني نبهنا التنبيه ده عدة مرات. وقال ابن رشد أيضا أما الفلاسفة فإنهم اعتبروا الأسباب المحسوسة حتى انتهت الى الجرم السماوي. الفلاسفه اللي بيعتقدوا ان الكواكب هي اللي ايه هي التي تسير الكون. هو عمل ايه مع الناس؟ نفس اللي بنحكي احنا في اللي بيعملوه معانا في هذا الزمان انه نقل الناس لحاجه لا يكاد يعرفها الا هم الاجرام السماويه وحركه الكواكب. طيب فنقلهم لهذه المرحله وهنا على فكره النقله يعني أسوأ لأنها فيها كذب. هي أصلا دي لا تؤثر يعني هذه الكواكب حتى من ناحية الأسباب مش سبب بسيط. هو أتكلم هنا معنا إن إيه إن كل الأسباب التي يحيل إليها الناس أسباب بسيطة هي أسباب حقيقية لكنها مفتقرة إلى سبب قبل منها وهكذا إلى أن نصل إلى أن البداية الأمور من عند الله تبارك وتعالى. وده اللي هم بيقولوه معانا في الزلازل او في البراكين الحاجات اللي بدأت العلم يوجد تفسيرات صحيحة منضبطة له. اللي الفلاسفة اللي عبدوا الكواكب وده فريق من الفلاسفة ده عمل سبب كاذب بس هو مجرد الناس مش عارفاه وانه بعيد وغامض فأحال الامور على الجرم السماوي حتى انتهت إلى الجرم السماوي ثم اعتبروا الأسباب المعقولة فأفضى بهم الأمر إلى موجود ليس بمحسوس هو علة ومبدأ للوجود للموجود المحسوس وهم يعني وهو معنى قوله تعالى ذاك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طبعا اللي هنا ينطبق على حركة الأجرام وده هيقوله بقى في الدليل اللي بعده نفس اللي إيه كل الأمر أنه علة أنه هو محتاج إلى سبب. لكن يزيد معنا هنا كمان أنه ما ينسب إلى هذه الأجرام من آثار معظمه كذب أو دجل. يا ممكن بينسب إليها تعاقب الليل والنهار ده اللي اكتشفناه في العلم الحديث لكن أنه ينسب إليه موت عظيم أو ميلاد أو زي بقى طبعا للأسف الشديد بالذات مع إيه مع بداية العام الميلادي تلاقي نهم غير عادي على الأبراج ويجيبوا الدجالين دول الدجاجلة وسبحان الله الفوبيا ضد الغيبيات بيحصل لها حالة كمون أو بياخدوا لها مضاد لهذه الفوبيا في هذه اللحظة تلاقي ذات المذيع اللي لما يتسمع عذاب القبر يعني ينط راسه تتخبط في السقف وينزل تاني من كثرة الذعر انكم هتكلمونا عن غيبيات بينما انا بقى هنكلمه عن غيبيات جبناها منين أنا لو جاي عمال أحكي لك حاجات لا يوجد لدى البشر الآخرين أدوات لإدراكها، هذا هو الدجل. تيجي واحد يقول للناس والله أنا أقول لكم الغيب هيحصل فيه، الغيب ده بتاع بكرة أو بتاع السنة اللي جاية أو بتاع بعد انقضاء العالم، ده الدجل. نقول له جبت منين؟ يقول لك ده دي أسراري بقى، دي أدواتي، المخبرين بتوعي، استغفر. فده الدجل. أما ما أقول له أن نحن بصفتنا مسلمين جاءنا خبر من مصدر لديه علم بالغيب ونحن نصدقه، فيبقى أنا خلاص عذاب القبر غيب، الحوض والصراط والميزان غيب. لو بشر اخترع لك هذا الكلام من عندي نفسه تقول له ده دجل. إنما عندما ينسبه للقرآن والسنة، لو أنت مستغرب الأمر رده إلى عالم، بس ابتداء طالما نسب القرآن والسنة لازم تتحقق النسبة دي قائمة ولا لا، صحيحة ولا لا. فصحيحة يبقى لازم هو دول تجيب لهم سيرة أي غيب، حتى المذكور في الكتاب والسنة يعني ترتعد فرائسه، ولا أدري أين يذهب هذا الذعر لما تلاقيهم كلهم بدأوا يجيبوا فلكين ويموت ده ويعيش ده ويخلي ده رئيس ويطلع ده من السجن ويدخل ده السجن وإيه، والأخبار تتكتب يعني برضو بتزود المبيعات في الصحف الورقية وبتزود عدد مرات الإيه الدخول في الصحف الإلكترونية وتجارة يعني طب فين أنتوا يا أخوانا اللي بتقولوا وتتهمون الدعاء إلى الله بأنهم عايشين في الخرافة وأنتم تنصرون الخرافة وقت ما تريدون؟ طب يعني نحن وأنتم وإن اختلفت الدوافع متفقون على أن دي خرافة، نحن وأنتم وإن اختلفت الدوافع من المفترض الطبيعي أنك تتوقع أنهم يشمئزوا من مناظر اللي بتحصل في الأضرحة والطواف حواليها والتمسح بها والاستشفاء بها، ده انت زعلان، ده هم يعني يكادوا يجنون من الاستشفاء بعسل النحل، يعني ده الدول الأوروبية معترفة به، استشفاء بحبة البركة. يقول لك اقفلوا كليات الطب، مين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقتما قال هذا مش في كليات طب، ومع هذا ما قال لهمش اغلقوا ما او اتركوا ما تعلمونه من سائر أسباب التداوي، ده جزء من أسباب التداوي، ابحثوا في هذا الجانب يعني حتى مفيش تفصيل، ابحثوا معنى الحديث. فهو هنا زعلان جدا لو احنا بحثنا وراء العسل فوجدنا فيه أسباب الشفاء مثبتة، بحثنا وراء حبة البركة، بحثنا وراء الحجامة، الإبر الصينية عنده مفيش مشاكل، الحجامة حتى لو انت شغال على نفس خريطة الإبر الصينية تبقى دجل. طب الحجامة لو انا شغال على خريطة الإبر الصينية بقت إبر صينية وزيادة، ودي باب من التداوي، باب. طبعا دايما احنا ننبه ان الغلو اللي بيحصل عند البعض في هذه الأبواب ونثبت كل تفاصيلها الى النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى ده خطأ، بيدي لهؤلاء فرصة للطعن في الوحي. انت لكن هو من الأول سواء ده أخطأ أو ما أخطأش مذعور جدا. طيب ليه؟ لماذا لا تذعر؟ طب الاستشفاء يعني بعسل النحل أو بحبة البركة اعتبره يا سيدي مكمل غذائي باللغة الطبية المعاصرة، أما أنه يمسح في حديد مليان تراب ولا نحاس مزنجر مفروض أنه سام وإنت مبسوط جدا أو على الأقل ساكت، ده شيء يعني تناقض يدل ان ده هو عنده حاجات مخبيها. والتناقض ده ليه بيظهر لك تناقض؟ ان الانسان لا يفصح عن كل دوافعه، فتلاقيه مرة هنا هايج جدا وفيما هو افدح لو كان المبرر الذي يدعي المفروض يكون اكثر هياج. نفس الامر ليه كلهم بما فيهم اللي عندهم نوع من الفوبيا تجاه ما يسمونه بالميتافيزيقا بتزول هذه الفوبيا لما يجيبوا الدجاجلة دول ويقعدوا يقولوا كلام وبعدين العجيب اللي يجي يقول لك يقول لك انا بجيب من عندي ناس سلفيين ما بجيبش من عندها، يقول له دي نبوءه مش عارف الفلك يمين من 1000 سنه، نبوءه من 1000 سنه. فهنا القديم مش وحش يعني، هنا القديم بقى ده هنا ده حاجه نبوءه يعني معتقه بقى لها 1000 سنه مدفونه في الكتب، انه ايه انه مش عارف سنه كذا ده هيستقيل ده هيتنحى ده، وكلها طبعا بفضل الله بتطلع كذب ويبان للناس كذبهم، ومع هذا التجاره بها ما زالت قائمه. يبقى اللي عندي هنا في الـ في الـ في الكواكب او الاجرام السماويه جزء هي يعني كسائر ما يرى الناس انها في بعض الامور زي تعاقب الليل والنهار هي سبب وسيط، فما ينفعش ان انا اعتبره ايه هو العله الاولى لو تجارينا مع المصطلحات الموجوده ديت. وفي حاجات بقى هو ليس بسبب اصلا، وانما الناس الملاحده مش عارفين يقولوا ان الفطره ضاغطه كما ذكرنا، ضاغطه بالمناداه بان لابد من ايه من حي قدير مريد نلجأ إليه. يقول له طب الكواكب سبحان الله النفوس قد تقبل أو بعض النفوس قد تقبل هذا والعياذ بالله. وقال الفارابي كل ما لم يكن فكان فله سبب، ولن يكون المعدوم سببا لحصوله في الوجود، والسبب إذا لم يكن سببا ثم صار سببا فلسبب صار سببا. وينتهي إلى مبدأ تترتب عنه أسباب الأشياء، يعني تصدر عنه على ترتيب علمه بها، فلن تجد في عالم الكون طبعا حادثا أو اختيارا حادثا إلا عن سبب، ويرتقي إلى سبب الأسباب. ولا يجوز أن يكون الإنسان مبتدئا فعلا من الأفعال من غير استناد إلى الأسباب الخارجية التي ليست باختياره، وتستند تلك الأسباب إلى الترتيب، والترتيب يستند إلى التقدير، والتقدير يستند إلى القضاء، والقضاء ينبعث عن الأمر وكل شيء مقضى. يعني إن الدليل ده في الآخر بيوصلنا عقلا إنه لابد من اعتقاد وجود أول حي قدير خلق هذه الأشياء. التنبيه كثيرا ما يقع في كتب الكلام وعلى ألسنة المحتجين كلمة العلة مرادا بها معطي الوجود. التعليل برضو التنبيه ده قلنا كتير، البرهان في الآخر لك وسبب الأسباب إذا هو الله وواجب الوجود، فهو هنا بيدي التنبيه ده ان عندنا عبارات شرعية ثابتة، اسماء الله تبارك وتعالى هي كمال من كل وجه وهي اكد وافضل، وان كنا بنتجارى في حكاية البرهان، هو البرهان صحيح في ذاته، وان كان اللفظ اللي ننتهي بيه اللي نختم بيه البرهان كان يفضل ان يكون احد الايه الاسماء الواردة في الوحي. يقول وهو الخالق تعالى مشاكلة أو مجاراة للخصوم، يعني هو بيقول كتير هو بيستعمل كتاب العلة أو سبب الأسباب. يقول وأصلها من استعمال الحكماء لها وغلبتها في كلامهم، فصارت للمتكلمين الباحثين في العلم الإلهي، ومع صحة معناها المذكور فإن لا نستجيز إطلاقها عليه تعالى لا مشاكلة أو مجاراة كما قلنا لأن له الأسماء الحسنى. يبقى كده خدنا دليل بالنسبة للأدلة العقلية، وفي ترتيب الكتاب هو الدليل الرابع، في الأدلة العقلية هو الدليل الثالث. الدليلين الأولين كانوا قريبين من الدليل الأولاني خالص اللي هو الفطرة في دليل العناية ودليل الاختراع. الدليل الرابع خدنا مسلك فلسفي شوية، كل ده بنحاول نكتر الايه الادله العلاجات اللي تجلو الفطره فاللي ما فهمش دي يفهم دي واللي ما أثرتش فيه. طبعا هيجي الدليل الآخر ربما قريب من هذا الدليل وهو التدبر في حركة الكائنات وأنه لا يوجد في الكون شيء إلا وهو متحرك، وأن هذه الحركة تدل على أنها مخلوقة من جهة، وعلى أن هذه الحركة بحسبان كما جاء في القرآن من جهة أخرى، وأن هذا من تقدير الأول الحي القدير العليم سبحانه وتعالى. هذا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.